بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الحديث الأخير في باب الصدق. يقول النووي رحمه الله: السادس عن أبي خالد حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. أبو خالد حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كبراء قريش، وهو من أجواد العرب، ومن أولي الألباب وعقلاء الرجال. ولد رضي الله تعالى عنه في جوف الكعبة، ولا يحفظ ذلك لأحد سواه. لا يعرف أن أحدا في التاريخ ولد في الكعبة سوى حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. ومن خبره أنه عاش 20 و100 سنة، 120 سنة، نصفها في الإسلام ونصفها في الجاهلية. يعني هو أسلم في عام الفتح، تأخر إسلامه، أسلم في السنة 8 من الهجرة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. فكان له من العمر حينما أسلم 60 سنة، 60 سنة، وعاش بعدها 60 سنة. وهذا من الموافقات العجيبة التي لا تكاد تقع للإنسان، 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. وكان رضي الله تعالى عنه جوادا كريما قد آلت إليه دار الندوة، وهي مأثرة قريش والمحل الذي يعقدون فيه الاجتماعات لإبرام الأمور الكبار. فآلت إليه، فباعها لمعاوية رضي الله تعالى عنه 100,000 دينار، ثم تصدق بثمنها. فقال له ابن الزبير: بعت مأثرة قريش أو مكرمة قريش؟ فقال: قد ذهبت المكارم وما بقي إلا الإسلام والتقوى. يعني تلك الأمور التي كانوا ينتخون بها ويتفاخرون بها في الجاهلية قد ولت وأدبرت، وما بقي شيء يفتخر به ويعتز به إلا مزيد الزلفى من الله جل جلاله. وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل في غنائم حنين، فكان من المؤلفة قلوبهم. ومن خبره أنه كان قد شهد يوم عرفة في الحج، فأهدى 100 بدنة، 100 بدنة عليها القلائد، 100 بدنة مقلدة. كثير من الناس إذا ذهب إلى الحج بحث عن أرخص الهدي، بل ما يشغل الإنسان في أيام الحج إلا سؤال الكثيرين: ما هو النسك الذي ليس فيه هدي؟ يريدون أن يحجوا الحجة لما فيها هدي، يبغون الإفراد. نعم، ما هو النسك الذي لا هدي فيه؟ هذا 100 بدنة يقدمها في الحج، شهد بها عرفة ثم قدمها في المنحر في يوم النحر. وجاء معه 100 وصيف، 100 عبد عليهم قلائد الفضة. هؤلاء كتب عليها: هؤلاء عتقاء حكيم بن حزام. فلما رأى الناس حكيم بن حزام في يوم عرفة يعتق هؤلاء 100، بكى الناس وضج أهل الموقف، فقالوا: اللهم هذا عبدك حكيم قد أعتق عبيده فأعتق عبيدك. 100. وكان قد أهدى أيضا 1,000 شاة، 1,000 شاة. هذا كله يفعله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع أن ذلك لا يجب عليه. والهدي الذي يقدم إلى بيت الله الحرام الواجب منه على المتمتع والمفرد أن يقدم شاة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم 100، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الهدي وهو لم يحج وهو في المدينة. فالهدي يرسل إلى بيت الله الحرام سواء كان من الشياة أو البقر أو الإبل أو كان من الأموال أو الطعام أو كان من الأرقاء الذين يعتقهم الإنسان ويجعل قيمتهم مثلا في بيت الله الحرام أو للفقراء في الحرم أو نحو ذلك، فهذا كله من الهدي. نعم. وأما روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى 40 حديثا، اتفق الشيخان منها البخاري ومسلم على نحو 4 أحاديث، وهذا هنا متفق عليه، هذا واحد من الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان يعني المتبايعين، رجل تبايع مع إنسان فهما بالخيار، الخيار يعني التخيير ثابت لهما ما لم يتفرقا، يعني بالأبدان، يعني طالما أنهما في مجلس العقد حتى لو كتب العقد وانتهت الصفقة فإنه لا يزال مخيرا، كل طرف منهما يحق له أن يرجع. لو جاء اتصال بالتلفون وقال له إنسان: لا تعال، أنا عندي لك أرض أحسن من هذه، أو هذه ما تستحق هذه القيمة، أو السيارة هذه ترى فيها عيب فلاني أو نحو ذلك، له أن يرجع طالما أنه في مجلس العقد. ما لم يتفرقا، بحيث أنه يحصل بينهم افتراق، يخرج من المكتب، يخرج من البيت اللي حصل فيه العقد أو نحو هذا، فيلزم عندئذ البيع، إلا إن كان هناك شرط خيار، شرط خيار بينهما، أو أن يوجد ما يوجب الخيار مثل ما يذكره الفقهاء رحمه الله، مثل خيار العيب وخيار التدليس وخيار أيضا التخبير بالثمن، أنواع الخيار المعروفة، بمعنى أنه لو قال: والله تراها مسيومة مني ب100,000، مسيومة مني 100,000، وشراها هذا على أساس أنه مسيومة 100,000، أنا بعطيك 100,000 و1,000، يوم راح تبين له أن لا أحد سامها 100,000 ولا شيء، فيحق له أن يرجع. هذا يسمى خيار التخبير بالثمن، يعني ما أعطاه الحقيقة. أو كذلك لو أنه قال: أنا طالعه علي، أنا شاريها جيد 95,000 وربحي 5,000، ما لي ربح فيها إلا 5,000، وشراها منها بهذا الاعتبار، يوم راح لقى اللي بايعها عليه قال: أبدا، أنا بايعها عليه 45,000، كيف يقولك 95؟ فمن حقه أن يرجع، يقول: تفضل هذه أرضك وعطني فلوسي، ومع 3,000 سلامة، ميب واحدة، ميب 1,000 واحدة، 3,000. ومن حقه هذا جدا، ما تحتاج المسألة محاكم وتحتاج إلى شرطة ولا شيء، هذا حق مكفول له شرعا. كذلك لو أنه خرج ووجد فيها عيبا، يعني هذا البائع على سيارة وقال له: شوف يا فلان، ترى أنا أبيع كوم حديد، أنا ما أبيعك سيارة، أنا أبيعك كوم حديد، تبيها خذها، ترى ما هي بسيارة، تراها كوم حديد، هذا لا يغني عنه شيئا، هذا الكلام ما يصلح ولا يؤثر في حقيقة الحكم. أنا ما شريت كوم حديد، أنا شارن سيارة، إذا فيها عيب خبرني الآن عنه، ما خبرتني أنا حقي يكفله الشرع، أروح فيها، تبين فيها شيء فيما بعد، أنا من حقي أني أرجع بها عليك وتعطيني الثمن، لأني اكتشفت فيها عيبا لم تخبرني عنه. نعم. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا خيار يسمونه خيار المجلس، لكن الأنواع الثانية ثابتة إذا وجد الموجب، الموجب لها. فالإسلام يكفل للناس الحقوق، حق المسلم محفوظ، وسواء كان البيع جرى على يد إنسان ما عنده خبرة أو إنسان صغير أو نحو هذا، أو قد لا يكون ذاك العقل والتفكير، حقه محفوظ ولا يحتاج أنه يتعب ويذهب ينبش ويذهب بالسيارة من محل فحص إلى وكالة إلى غيره. لا لا لا، فيها عيوب ولا ما فيها عيوب؟ خلاص ما في عيوب هاتها. طيب وإذا طلع فيها أي عيب ما قالها سترجع إليك. نعم. أما هؤلاء الغشاشين الذين يحتالون بجميع أنواع الحيل التي لا تخطر إلا بعقل الشيطان أحيانا من شدة خفائها، نعم، ولا جاهم واحد قال ترى السيارة هذه ترى فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا أنا ببيعها تبونا، قاموا يتغامزون أن هذا صحيح، ما دروا أنهم هم الصحيحين اللي توسدونه جمر من أجل طفسة قروش 10,000 ولا 5,000 ولا أقل ولا أكثر. هذول هم الحمقى والأغبياء اللي يبيعون آخرتهم من أجل دريهمات قليلة معدودة. والغش غابة للأسف الشديد في الأسواق، أسواق السيارات وأسواق العقار وأسواق المواد البناء وما إلى ذلك، أمور لا تخطر على بال الإنسان. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إن صدقا بحيث أنه يصدق فيما يقول، يقول هذه السيارة لا أعلم فيها عيبا، هذه السيارة لا يوجد فيها إلا العيب الفلاني، هذه الأرض تراها فيها عيب، أنت تحطها محلات تجارية وتحطها مرة، ترى ما في مواقف، ترى فيه هنا نفق يجي، ترى هذا المحل ما يصلح للأراضي التجارية، تراك بتخسر. شوف الشغل الصح كله، ترى ما أنصحك فيها، تبيها أخذها، لكن ترى إذا حطيت محلات ما الناس بيحصلون مواقف، هذاك مسيكي متحمس ويبغى يشتري ويبغى يصير تاجر ولا هو بعارف، فيجي ويجتهد هالاجتهادات ثم تجي خسارة بعدها خسارة، يقولوا لا ترى هذه ما تصلح للأغراض التجارية، هذه الأرض صح أنها على البحر لكن ترى اللي طالع منها على البحر مجرد 50 متر، وهالمساحة اللي هالتك ترى كلها داخل، وإذا جيت تبيعها ترى ما هي إذا كان قصدك البيع، ترى هذه الأرض مدفونة فيها عيوب ما تدري شي مدفونة عليه، ترى هذه الأرض صخرية تحتاج منك تكسير وتحتاج منك شغلة وبيخسرك هذا كثير، ترى يخبرك من الآن تبيها ولا خلها تقعد يا أخي، لا تأخذها، وإن كان لي رزق به سيأتيني قطعا لا محالة من كل من غيرك، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. تعرفون أخبار السلف، ذكرنا في بعض المناسبات جرير بن عبد الله البجلي لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، يوم جاء وشرى فرس من رجل ماذا قال له؟ قال لا يسوى أكثر، ثم جربه مرة ثانية قال لا يسوى أكثر، ثم جربه فأعطاه أكثر من ضعف الثمن، والرجل يقول أنا راضي. هذه أخلاق المسلمين، هذا هو ديننا الذي لم يتكدر ولم يتلوث بالغش والاحتيال على الناس وأخذ أموالهم بالباطل. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. كذلك المشتري يصدق، أحيانا المشتري يحتال، ايش يقول المشتري أحيانا؟ يقول والله يا أخي إني ما أبيها أسكنها، أنا أبغاها مسجد، وهو ما يبيها مسجد ويحصل هذا، يقول أبغاها، يقول تبيها مسجد؟ هي من أول أنا أبغاها ب300,000، أنا والله ما بشفي إلا أبني مسجد، لكن أنا بشارك بهذا، خذها ب30 مدامها مسجد خذها ب30، يطلع له يبنيها مسجد ولا شيء. فهذا لا يبارك له بالشراء، والبائع إذا لم يصدق وكتم لا يبارك له في البيع. فلو أيقن الإنسان بهذه المعاني وطلب البركة فعلا كان تغيرت أحواله كثيرا. ما تشوفون الناس الآن يأخذون أموال وتجارات ويربحون في أسهم ورواتبهم ورواتب زوجاتهم يمكن يأخذونهن بعد، ولا جاء نصف الشهر ولا ما عندهم شيء، ما عندهم شيء. اسأل الهيئة عن بعض المنكرات، يقولون حنا إذا بغيت شيء حنا نصف الشهر فاضين تقريبا، ما عندنا زحمة في العمل بالأسواق، حنا نخبرهم عن منكر يقولون ما نقدر، لكن في نصف الشهر يقولون ممكن. يعني ليش؟ وش فرق السوق نصف الشهر وآخر الشهر؟ آخر الشهر الناس أخذين رواتب ويجون يفضفضونها بالسوق، ونصف الشهر مفلسين ما عندهم شيء، ما يروحون للسوق، شفت كيف إلى هذا الحد. فما الذي جعل الناس بهذه المثابة؟ كل ما جاهم راح، كل ما جاهم راح، وحياة على الديون، البيت بديون والأثاث بديون والسيارة بديون، وانت ماشي من هالديون اللي أكلت الأخضر واليابس، قلة البركة. ولا الإنسان عنده أسرة ترى يستطيع من ناحية الأكل والشرب والأشياء هذه يستطيع بألفين ريال أن يعيش، يستطيع هذا، لكن الناس لا يريدون هذا، ونزعت البركات منهم. فلو أعطي راتبا 50,000 وأكثر سيأتي نفس طريقة، نهاية الشهر ما عنده شيء. نعم. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. والقضية بالبركة، القضية بالبركة. فإذا زالت البركة تسأل الإنسان أحيانا تقول له وين المال اللي كان عندك، هذه 40,000 اللي كانت عندك قبل أسبوعين وين راحت؟ والله ما أدري، ما أدري وين راحت. يمسك ورقة وقلم، شوف وين صرفتها، قال ما أذكر شيء إلا 3,000 اشتريت بها الحاجة الفلانية، وغير ما نش حتى بيته ما أنت شايف شيء، يعني تقول والله أنه ما شاء الله اشترى فيه. ما ذهبت، وين ذهبت ما يدري وين راحت. هي سرقت من؟ قال لا ما سرقت، اشتريت فيها بس ما أدري كيف انتهت وتبخرت بهذه الطريقة من غير عائد يذكر. هذا ترى واقع كثير من الناس يعيشون بهذه الطريقة. نعم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق في البيع والشراء والأقوال والأحوال والأعمال والنية وفي أمورنا كلها. إذا رزق الإنسان الصدق فإنه تكون له البشرى عند الله عز وجل، وتكون له البشرى في الحياة الدنيا. إذا باع بورك له في بيعه، وإذا اشترى بورك له في الشراء، وإذا تعامل مع أحد بورك له في هذه المعاملة، والناس إذا عرفوا صدقه تتابعوا على التعامل معه. يا أخي الآن لو واحد من البياعين يصدق مع الناس في بيع الصبغ أو أي شيء مواد الصحية، ويقول يقول ترى هذه ما تصلح، ترى هذه عبها كذا، ترى هذه بعد مدة تجيم، وترى هذه بعد، كل الناس سيأتونه. لكن مساكين الناس يأتون يتحيرون في السوق، ما يدري وش يأخذ وش ما يأخذ، وكل يقول له هذا زين. لو أنه عرفوا الناس، الناس عرفوا أحدا من التجار يعاملهم، يبيع لهم ويشتري في عقارات في كذا، ويقول له هذه ترى ما تصلح، وهذه ما أنصحك بها، ترى هذه ما هي بزينة، وهذه هي الزينة. نعم. وهذه ما وراها ربح، إذا كنت تريد تتاجر كل العالم يجونه ويشترون منهم غمضين. نعم. لأنهم يعرفون أنه، وهكذا وهكذا في كل الأمور. الصدق، الخطيب لو أنه يصدق كان تأثر الناس بكلامه وقبلوه ووقع منهم في القلوب، وإذا كان يتكلم من طرف لسانه من غير صدق تجد الجماعة نايمين وينتظرون بس متى ينتهي حتى يخرجون. صلى الله عليه وسلم. فصلى الله وفقنا وإياكم الخير، صلى الله عليه وسلم.